بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسننه. إخواني الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الإيمان مع العلامة الدكتور زين العابدين بلفريج في درسه حول حديث الشيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد فيه صلى الله عليه وسلم إلى منهج تربوي من مناهج التدرج في طلب العبادة رجاء الاستمرارية أو الاستمرار عليها. والمسلم بحاجة إلى تعلم هذا المنهج، لأنه يرشده إلى معرفة التدرج الذي تستقيم به أموره، خشية أن يكثر على نفسه وهو مبتدئ فينقطع تماما عن العبادة. إن لكل شيء شرة، وفي رواية إن لكل عابد شرة. الشرة هي النشاط والرغبة والحماس والاندفاع، فما من عمل إلا ويكون صاحبه في البداية متحمسا له مندافعا إليه، تشتد رغبته فيه فيأخذه منذ البداية بهذه المعاني. وإذا كان الأمر في العبادة فأيضا العبادة صاحبها له شرة، أي نشاط وشدة رغبة، فما من مبتدئ في العبادة إلا وتجده يتحمس ويريد الإكثار وينتظر متى يؤذن المؤذن ويحضر المسجد قبل غيره ويسارع إلى الخيرات وهكذا. إن لكل عابد شرة، ولكل شرة، لكل نشاط ورغبة وحماس فترة. الفترة هي الفتور، والفتور هي البرودة والتراجع والنقص. وقال فتر فلان، أي نقص أمره. فتور الوحي أي انقطاعه، فالفتور هو نقصان الأمر أو زواله وانقطاعه. وأن هذا الحديث النبوي الشريف يرشد إلى أن الرغبة والنشاط سرعان ما ينقطع وسرعان ما يزول أو ينقص ولا يدوم على حاله ولا يستمر صاحبه على نشاطه. إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها صاحب النشاط وصاحب الرغبة العابد الراغب في العبادة، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه. أن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. ومعنى ذلك إن هذا الحديث لما ذكر حقيقة النشاط والرغبة وأن نشاط العابد في عبادته وكل عامل في عمله يبتدئ بحماس ورغبة واندفاع وأن هذا تعقبه فتور وانقطاع أرشد الحديث إلى علاج هذا الأمر فقال فإن صاحبها أي صاحب الشرة صاحب النشاط فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه. فأرشد الحديث إلى التسديد والمقاربة في أمر العبادة وأن العابد يجب أن يستحضر التسديد والمقاربة في أمره وأن لا ينطلق معتمدا على نشاطه الأول ورغبته الشديدة والمجالس والمساجد يرجو رحمة الله ورضوانه. ينبغي عليه ألا يعتمد على النشاط الذي يجوز عليه أن يتحول وأن ينقص، فوجب عليه أن يسدد وأن يقارب، فلا يأخذ الأمر جملة واحدة ولا يكلف نفسه من العمل ما لا يطيق، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا كما ورد عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وجاء أيضا في الحديث الآخر الذي يشير إلى إرشاد العابد إلى ضرورة اعتداله في عبادته ولزومه التدرج في العبادة وعدم الإكثار على نفسه خشية الانقطاع، جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب في رواية فأوغل فيه برفق، في لفظ آخر فأوغل فيه برفق، وقوله فأوغل فيه برفق هو قوله عليه الصلاة والسلام فإن صاحبها سدد وقارب. التسديد والمقاربة هو الاعتدال، سدد وقارب في أمره أي اعتدل، لم يترك الأمر جملة ولم يأخذه جملة واحدة، بل كان الأمر بين ذلك قواما اعتدالا، ويشفق على نفسه أم بها، إذ أنه حديث عهد بنشاط في عبادة ولا إلى أن هذا العابد سوف يستمر تماما في عبادته، فخشي أن ينقطع يجب أن نرشده إلى هذا الإرشاد النبوي وهذه التربية النبوية التي تنصحه بالتسديد والمقاربة. فأوغل فيه برفق، فإن المنبث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. من هو المنبث؟ المنبث هو الذي لا يلزم التسديد والمقاربة، هو الذي لا يلزم التسديد والمقاربة، هو الذي لا يعتدل في أموره، يأخذها دفعة واحدة ولعله سوف يتركها دفعة واحدة، فإن أخذها مرة واحدة تركها مرة واحدة، لأنه كما يقول أهل العلم إن الطبع البشري نفور. الطبع البشري نفور، ما معنى نفور؟ شديد النفور، ينفر من الأمور الجديدة عليه التي لم يعهدها ولم يتعودها في حياته. فكل جديد ينفر منه الطبع، فهو لم يعهد عبادة ولم يألفها في برنامجه ولا في حياته، وإنما هو مبتدئ، فوجب أن يلاطف طبعه وأن يحمله على قبول العبادة شيئا فشيئا، وأن لا يعطيه العبادة دفعة واحدة، وأن لا يكثر عليه دفعة واحدة فينقطع دفعة واحدة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام حين يقال له إن فلانا كان يقوم الليل وترك قيام الليل، كان يذم هذا الأمر ويقول أحب الأعمال إلى الله أدومه أو أدومها وإن قل. ما معنى وإن قل؟ وإن كان قليلا، فلئن يلتزم بقيام قليل وبعبادة قليلة، يلتزم بالفرائض فلا يضيعها، ويلتزم بشيء من النوافل التي يبتدئ بها لأجل أن يألف النوافل ولأجل أن يعود نفسه عليها وطبعه ينفر في البداية منها، فوجب أن يراود نفسه ويعودها على هذه العبادة. فأرشد الحديث إلى التسديد والمقاربة. قال أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، أي أرجو له الاستمرار، أرجو له الفلاح، يرجى له أن يكون أو تكون عبادته دائمة مستقيمة موفقة، وما ذاك إلا لأنه سدد وقارب. فمفهوم أو مصطلح التسديد والمقاربة في الحديث النبوي منهج تربوي نبوي يجدر بالمسلم أن يستحضره في كل شؤونه، لأن المسلم قد يحرص على الشيء بكماله فلا يعمل به بكماله ويتركه جملة، والأولى به أن يعمل به شيئا فشيئا. فأرشد الحديث إلى هذا المنهج الذي يجب أن لا يغيب عنه الأذهان. وهكذا في تعويدك الأطفال على الصلاة يجب أن تسلك مسلك التسديد والمقاربة، وهكذا في دعوتك إلى الله ونصيحتك لإخوانك وزملائك ومن يليك ومن يحيط بك من قرابتك ومن جيرانك ومن سائر أحبابك وممن تتناصح معهم، وجب عليك أن تكون صاحب منهج فيه تقريب ومقاربة وتسديد، وألا تكون ممن يعطي الناس الأحكام جملة فيشق عليهم أخذها جملة فينقطعون عن العمل جملة. لا نريد هذه الجملة، نريد التسديد والمقاربة، المنهج النبوي السديد الذي يرشد الناس إلى ما استمر به عبادتهم ويفلحون به في دينهم، وجب عليهم أن يكونوا كذلك. التسديد والمقاربة في كل شيء، وهكذا في المعتقد يسدد ويقارب، يكون معتدلا في أحكامه، معتدلا في عبادته، معتدلا في نصيحته للناس، معتدلا. الاعتدال ما كان في شيء إلا كان شيئا حسنا صحيحا مستقيما، وما أخطأ عبد الاعتدال إلا كان في طرف أو في طرف من الطرفين، فإما غلو وتنطع وتشدد لا حاجة بالمسلم إليه، وإما تساهل وميوعة وتسيب لا ينضبط بقواعد ولا بأحكام. فسبيل الإسلام هو سبيل الاعتدال والتوسط في كل شيء، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه. ولذلك خرج مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الفقهاء المتبعين أصحاب المذاهب المعروفة وسائر السلف الصالحين والعلماء الخالفين وسائر المنسوبين إلى العلم على بينة وهدى، كانت مناهجهم هي مناهج التوسط. ليست عندهم تشددات تخرجهم عن الاعتدال ولا تساهلات تخرجهم أيضا عن الاعتدال، فأحكامهم هي أحكام الله في كتابه وفي سنة نبيه، فلا يتشددون، إذ التشدد مذموم غير محمود، والتشدد هو مجاوزة الحد والخروج عن الاعتدال. فمن طغى في حكمه وجاوز الحد وخرج عن الدليل فهذا يسمى طاغيا أو واقعا في الطغيان، مجاوزا للحد، متشددا، متنطعا. وقد نصح النبي عليه الصلاة والسلام بترك التنطع لما قال كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فعادها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. والمتنطعون منسوبون إلى التنطع، والتنطع أصله التعمق بغير دليل، التعمق في الحكم أو في التصور أو في المعتقد أو في العمل أو في القول وفي كل شيء بغير دليل يسمى التنطع. فمن ليس له دليل على ما يحكم به فهو متنطع، ومن حكم أكثر من الدليل فهو متنطع، فمن حكم بكفر من ارتكب ما ليس بمكفر فهو متنطع، ومن حكم بخلود صاحب الكبيرة في النار فهو متنطع، لأن الشارع لم يحكم بخلود أهل الكبائر في النار. ومن جعل المكروه محرما فهو متنطع، ومن جعل المستحب واجبا فهو متنطع، ومن قلب الحقائق وأداها على غير ما يجب أن تؤدى عليه فهو متنطع. فالتنطع ليس بسبيل المسلمين، فهو خروج عن سبيل المسلمين. ولذلك ذمه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن أهله هالكون، واقعون في الهلكة. وما سبب التنطع والتشدد إلا فقدان العلم الشرعي الصحيح، وإلا أنصاف التعلم أو أنصاف التعليم أو أنصاف المتعلمين، كما كان بعض العلماء يقول: ما أهلك الأمر إلا الأنصاف. قالوا له: وما ذاك؟ الأنصاف نصف، جمعه أنصاف، نقول نصف بالتيخة، نصف نصف خبزة، نصف جمعه أنصاف. قالوا: وما هؤلاء الأنصاف؟ قال: نصف فقيه، ونصف متكلم، ونصف طبيب. نصف فقيه يفسد الأحكام، ونصف متكلم يفسد الأديان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. فمن كان نصفا في شأنه كان مفسدا ولم يكن محسنا. لماذا؟ لأنه لم يكمل، طبيب لم يكمل تخصصه، درس مبادئ الطب وبدا له أن ينصرف، فلا هو أكمل الطب ولا هو أخذ ما يلزمه من بقية دروس الطب، ولا هو شهد له الأساتذة الكبار بأنه برز في الطب واستحق شهادة وتأهل للطب. هذا الصنف بدأ له أن يعالج الناس، فلما عالجهم أفسد أبدانهم، لأن علمه غير كامل بالطب فيفسد الأبدان. نصف فقيه أنصافه المتعلمين، من بدأ يعلم دليلا أو آية أو حديثا أو قرأ كتيبا صغيرا من كتب الدعوة وحسب أن هذه البضاعة كافية مجزئة مغنية له مؤهلة له أن يفتي في العلم، فأصبح مفتيا، وإنما بضاعته هي تلك المشار إليها، فهي قليلة. وهو في البداية كما قال بعض الفقهاء لا يميز كوعه من بوعه، فإذا لم يميز بين العلم وبين الأحكام ولا ختم كتبا في تلك العلوم وجلس على العلماء وعرف العلم وشافه به أهل العلم، أن له أن يقدر على الكلام في العلم أو الإفتاء. أما نصف متكلم فهو الذي يتكلم في الأديان، يسمون أهل الكلام الذين يختصون بالكلام في العقائد وأصول الدين، فهؤلاء إن كان منهم واحد نصفا لم يكمل تعلمه سيفسد الأديان، أي سيتكلم على الدين كلاما سقيما كلاما منحرفا ليس هو الذي يريده الله عز وجل من العباد. ولذلك الاعتدال المطلوب في هذا الحديث وفي هذا الإرشاد النبوي إنما هو لأجل عدم مواقعة تلك الأحكام المتطرفة، الأحكام الجائرة، الأحكام المتنطعة أو الأحكام المتساهلة الملغية للدليل. أحيانا الحكم يكون ملغيا للدليل، وأحيانا الحكم يكون متنطعا، فلا هذا نريد ولا ذاك نريد، وإنما نريد الحكم الذي حكم الله به عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام من غير تساهل ومن غير تنطع وغلو وزيادة وخروج عن الحد. فإن صاحبها سدد وقارب. برنامج العبادة للمبتدئ يجب أن يسلك فيه التدرج، ما كان التدرج في شيء إلا أحسنت أو حسنت عاقبة صاحبه، فتكون عاقبة حسنة لأنه تدرج وكلف نفسه من العمل ما يطيق. فإن بدأ قلنا له عليك بهذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، عليك بلزوم الجماعة والمحافظة عليها متى نودي بها، وجب عليك أن تهرع إلى الصلاة، ولكن لا نكلفه من العمل عبادة كثيرة دون الواجبات من سائر النوافل، فنعلمه كيف يتنفل شيئا فشيئا، ونعلمه كيف يحافظ على السنن المؤكدة التي ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر ولا في الحضر، وهي الفجر، رغيبة الفجر وسنة الوتر المؤكدة. وأما سائر السنن فيرغب شيئا فشيئا، ويرغب في قيام الليل شيئا فشيئا، وهكذا نعامله معاملة من يحاول أن يدخل إليه الهداية شيئا فشيئا، فإن الله عز وجل قد علم عباده في كتابه وفي أحكامه هذا التدرج، فحرم عليهم الخمر بالتدريج لعلمه بتعلق العرب بالخمر، كانوا متعلقين بها تعلقا شديدا يحبونها، وكانوا يجعلونها في كل الأواني حتى يضعونها في الشجر وفي الحجر وفي سائر الأدوات التي يمكن أن يستقر فيها الماء، فهناك الدباء وهناك الحنتم وهناك المقير كما ورد في الصحيح، وكلها أنواع الخمر، وكانت العرب تعرفها، كانت تتفنن في أنواع الخمر بحسب حفظها في أوعيتها وأوانيها التي تصنع فيها. فلم يحرم الله عليهم الخمر جملة واحدة أو دفعة واحدة، بل بين أن الخمر فيها منافع وفيها مفاسد. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه أول آية في الخمر. وهذه الآية لم ينتهي الصحابة عن شرب الخمر بعد نزولها، شربوا الخمر بعدها، وإنما انتهى عن شرب الخمر عندها جماعة من الصحابة دون بعض، وبقي الناس يشربون الخمر إلى أن أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فنهاهم عن شرب الخمر في الصلاة، ويجوز لهم أن يشربوا الخمر بعد الصلاة، فكانوا إذا صلوا العشاء يشربون الخمر بعد العشاء، والله أباح لهم أن يشربوا الخمر خارج وقت الصلاة. هذه المرحلة كم؟ الثانية التي جاء فيها حكم الخمر. ثم جاءت المرحلة الثالثة في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه الآية التي حرمت الخمر تحريما قطعيا كليا، وكانت هي نهاية المطاف في تحريم الخمر. وقد علمتم أن هذا الأمر أي تحريم الخمر كان عبر مراحل كم؟ ثلاث، لعلم الله عز وجل بولع العرب بالخمر، كانوا مولعين بشرب الخمر. وهكذا في بعض أحكام الحدود شرع الله فيها التدريج، أيضا شرع فيها التدريج: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا حكم المرأة التي تأتي الفاحشة، حكم الله بهذا الحكم: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ذكرت الآية أن الله قد يجعل لهن السبيل، ولكن الحكم في الأول في حق هذه المرتكبة للفاحشة من النساء هي الحكم، ما هو؟ الإمساك في البيوت. ثم جاء حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا السبيل قد جعل لهن في الحديث الصحيح. فذكر البكر بالبكر جلد مئة والثيب بالثيب الرجم، والحديث في صحيح مسلم. فالشاهد من الأمثلة أن قضية التدرج في تشريع الأحكام الشرعية يدل على أن الله عز وجل يعلم العباد من خلال التشريع أن يتدرجوا في أمورهم وفي عبادتهم، وأن لا يكون العبد مصرا على أن يأتي بكل شيء في وقت واحد، فإن الطبع كما قلنا نفور، وحمله عن أخلاقه القديمة إلى أخلاق جديدة قضية فيها مشقة على الطبع، فوجب أن نروضه ترويضا، وأن نؤلفه ونؤلفه ونعوده ونؤنسه بما استجد من أمور في حياتنا. فإذا أخذناه بالشيء بعد الشيء بتلطف وترفق أمكننا أن نعينه على الاستمرار في العبادة، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، أرجو له الفلاح، أرجو له الاستمرار، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، لأن الناس إنما يشيرون إلى بعضهم بالأصابع إذا كثرت عبادته وكثر خيره وجاء فجأة ودفعة واحدة وأثار الانتباه وألفت الأنظار إليه وصار على الألسنة بسبب أنه لم يسلك مسلك التدرج. فإذا أكثر الناس من الإشارة إليه فهذا لا تعدوه، أي لا تحسبوه من المستمرين الدائمين على عبادتهم، إذ أنه لم يهتدي بهدي الإسلام في كون عبادته وجب أن تكون بتدرج وترفق وترويض، وهكذا ينتقل شيئا فشيئا. فلا ينبغي لمن تولى هداية الناس أن يشق عليهم وأن يكلفهم من الأمور ما لا يطيقون، وأن يأتي إلى مبتدئ فيعطيه كل الأحكام مرة واحدة، فهذا منهج لا يثبت نجحه إطلاقا، فالحديث بخلافه والهدي النبوي بخلافه وهدي الإسلام بخلافه، والواقع يكذبه، الواقع لا يجعله ناجحا، فلا ينجح من أراد أن يأخذ الأمور جملة ولم يهتدي إلى التدرج في أموره. ولاحظوا أن كل أمور العباد فيها التدرج، حتى في غير الدين، حتى في غير الأمور الدينية لا بد من التدرج، فالتدرج سنن أو سنة من سنن الله عز وجل في الكون في كل شيء، حتى ذكر أهل العلم في الاستدلال على التدرج أن من السنن الكونية والمخلوقات العظيمة التي خلق الله عز وجل للناس في هذه الدنيا جعلها متدرجة، فلم يخلق السماوات والأرض في قول كن، مع أن أمره عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن خلقها في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال بعض أهل النظر والعلم، قالوا فيه عبرة لنا أن نلتفت إلى أن الله علم الخلائق من خلال خلقه، علمهم هذا المنهج وهذا المبدأ الذي هو مبدأ التدرج، فلا بد من التدرج. فمن تولى هداية الناس وإرشادهم وتربيتهم سواء مع أولاده أو مع أهله أو مع من يكون معهم، وجب أن يستحضر هذا المنهج النبوي التربوي. وقد تقدم في الحديث فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما معنى هذا المثل في الحديث؟ وقد ورد الحديث من طرق متعددة احتج به العلماء كثيرا، ويوجد في كتب غريب الحديث، وبعض ألفاظه يوجد في السنن، ولكن هذا اللفظ لا يوجد في الصحيحين. إنما لفظ الصحيحين إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومعنى مشادة الدين أن الإنسان يريد أن يأخذ الدين جملة فيتركه جملة ولا يأخذ منه شيئا. والله والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصفه بأنه يسر، بأنه يسر، ولذلك كان مع أصحابه يعلمهم هذا اليسر في كل شيء، يعلمهم اليسر والتدرج في هداية الناس في كل شيء. فلما بال الأعرابي في المسجد، والمسجد مكان طاهر ينزه عن الأدناس والأوساخ، قام إليه الصحابة يريدون الفتك به، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، إنما بعثتم ميسرين. فنسب إليهم البعثة وكأنهم بعثوا من قبل الله، لأنهم لما كانوا في مقام الدعوة والتبليغ فهم في مقام الأنبياء. ولذلك كان السلف يقولون: لا نعلم عملا أفضل بعد النبوة من الدعوة إلى الله، لا يعلمون شيئا أعظم ولا أحسن بعد النبوة من الدعوة إلى الله. فبعد النبوة أعظم مهمة وأزكاها وأفضلها هي هذه المهمة التي هي مهمة الدعوة إلى الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين. فذكر التيسير وقال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وجماعة إلى اليمن، قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. والأحاديث في ذلك كثيرة. ولما صلى معاذ بن جبل وأطال على الناس، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لما أطال الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام: هلا قرأت بقوله تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، لا تطل على الناس. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يبغض أمر الله ودينه وشرعه للناس، فإن منكم كما يقول عليه الصلاة والسلام منفرين، مبغضين للناس في الطاعة، وهم الذين لا يرعون التدرج ولا يرعون أحوال الناس، ويريدون أخذ الناس في كل أمر دفعة واحدة، فأن لهم أن يوفقوا أو ينجحوا في دعوتهم. وإنما هذا الإنسان المقبل على الله وجب أن نترفق به، ووجب أن نعلمه الفرائض قبل غيرها، وما يتأكد قبل غيره، وألا نشغله بكل شيء في البداية فتكثر عليه الأحكام وتختلط عليه ويذهل ويصبح إنسانا يريد أن يعمل كل شيء ولا يعمل أي شيء. فوجب الاسترشاد بهذا المنهج النبوي الشريف الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وما أكثر النماذج التي نستخرجها من تاريخ الصحابة في عشرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في أمره لهم بالترفق بالناس في الدعوة، واختيار الأيسر، واجتناب التنفير، واجتناب الأشد. ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأن المعلم والمربي وجب عليه أن لا يقتصر على الأمر الذي سئل عنه، فلينظر في حال السائل، ولينظر في مجتمعه وبيئته، ولينظر إلى الأمور التي دفعته إلى السؤال، وما هي الخلفيات أو الأمور التي تدفعه إلى السؤال؟ وجب أن لا يكون الجواب بمجرد ما يسأل المسؤول أن يجيب عما سئل من غير أن يعرف الحالة. وقد استنبط هذا التأصيل العلماء من أحاديث شتى في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوال السائلين. فقد سأل عن أحوال ماعز الأسلمي لما جاء معترفا بذنبه، وسأل عن أحوال الجهنية، وسأل عن غيرهما ممن يرد عليه ممن يعترف بذنب أو يسأل عن أمر ويكون الأمر في حاجة إلى السؤال عنه. إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، وقد علمتم الشرة ما هي والفترة ما هي، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، السراج المنير، النبي المصطفى، الحبيب المجتبى، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.